وأنفقت في نشره 40,000. وقال عبد الله بن شريح: سمعت محمد بن السلام يقول: إني لا أحفظ نحوا من 5,000. قال: وكان محمد بن سلام من كبار المحدثين، وله حديث كثير ورحلة، وله مصنفات في كل باب من العلم. وذكره ابن حبان في ثقاته، وتفرد البخاري عن الجماعة بالرواية عنه. وقد توفي 25,200. قال محمد بن سلام: أخبرنا عبدة، هذا هو ابن سليمان الكلابي الكوفي، قيل اسمه عبد الرحمن، وعبدة لقب له. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثقة ثقة وزيادة مع صلاح في بدنه، وكان شديد الفقر، أي هو إمام في الحديث وصلاح في الاعتقاد، وقد جمع الله له العلم والفقر. والفقر ليس عيبا، النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرع مرهون عند يهودي بآصع في شعير، من روى هذا الحديث؟ الأخ، نعم، من روى هذا الحديث؟ من روى هذا الحديث؟ من روى هذا الحديث؟ روى البخاري، متأكد؟ صحيح، روى البخاري. في أيضا آخر، نعم، حديث متفق على صحة من رواية من؟ رواية عائشة رضي الله عنها. وعبد وثقه ابن معين والعجلي والدارقطني، وقد مات 87,100. قال عبدة عن هشام، هشام هذا هو ابن عروة ابن الزبير، ثقة إمام، وقد تقدم الحديث عنه في ثاني أحاديث الكتاب. وقد ولد سنة مقتل الحسين، بقي أن نتعرض متى قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، متى قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه؟ لا أنت، نعم، هنا بعده، لبعده، لبعده، هذا، نعم، متى قتل الحسين؟ نعم، نعم، 52، 52، أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، نعم. إذا نقول عن هشام بن يوسف مقتل الحسين عام 61، وتوفي ببغداد 45,100. عن أبيه عروة، هلا حبيب، متى ولد عروة؟ نعم، نعم، جيد. من العلم إذا سئل المرء أن يقول عما لا يعلم يقول الله أعلم، ولا غضاضة في ذلك، بل هذا هو عين العلم، بل هذا من العلم. ومن الجاهل يسئل عما لا يعلم يجيب بدون علم. الملائكة قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا، فلا غضاضة على الإنسان، والتي بلازم أن يدرك الإنسان مواليد الرواة ويحفظ الوفيات فيما وأهم من هذا من علم الاعتقاد وعلم الفقه في الدين وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تيسر هذا مع ذات فبها ونعمة ونعمة هذا العمل، وإن لم يتهيأ فحفظ المتون وفهمها هو المطلوب. نعم، من منكم يعرف متى ولد عروة؟ نعم يا عبد الرحمن، وقيل ولد 23، وقيل عن هذا بأنه لم يثبت، إنما ولد بعد مقتل أمير المؤمنين عمر، وقيل غير ذلك، ولكن يكاد يعني يذهب أكثر أهل العلم أو يتفق أكثرهم على أنه ولد 24 أو ما بين 20 إلى 30. وعلى كل قيل في ولادة أقوال كثيرة، لكن متى توفي؟ ألق، أنا تقدم عندنا، ألق تقدم عندنا عروة، متى توفي؟ عروة هو أحد الفقهاء السبعة، عروة أحد الفقهاء السبعة أو غلط، أو أحد الأئمة الأربعة، اختار، إما أنه أحد الفقهاء الكبار